كرم من وجوده يعلمنا ما جهلنا ويذكرنا ما نسينا. الان ان شاء الله سننتقل الى كتاب وعطاءات الامام الحرمين الجويني رحمه الله تعالى وكتاب في الاصول. ان شاء الله نفعل ما فعلناه مع المثل الماضي حيث اننا في البدايه نتحدث عن هذه الاسئله عن نجيب عليها عن هذا العلم وتعريفه ومواضعه ثم عن ثم ندخل ان شاء الله تعالى الى بعض هذا ندخل ان شاء الله الى المثل لنشرحه. علم الاصول هو علم جديد تتوقف عليه معرفه الاحكام الشرعيه وسنتناوله كما قلت من هذه الجوانب ولم تعريفه. ما هو علم الاصول؟ الاصل لغه ما يبنى عليه الشيء الأصل لغة ما يبنى عليه الشيء أو أساس الشيء أشار الإخوة ما يبنى عليه غيره الجدار وأصل للسقف لأنه يبنى عليه الحكم الشرعي القرآن والسنة أصول الأحكام الشرعية لأنها مبنية الكتاب والسنة فإذا الأصل هو ما يبنى عليه غيره ما يبنى عليه الشيء الفرع ما يتفرع عن الشيء اصطلاحا ثمة عدة تعريفات لعلم الأصول بعضهم يعرفه بأنه العلم الذي يعرف به استخراج الأحكام الشرعية من مصدريها أي الكتاب والسنة هذا تعريف الزهيري رحمه الله العلم الذي تعرف به الذي يعرف به استخراج الأحكام الشرعية من أصليها الكتاب والسنة ولكن حين نعرف أن الأصول يجب أن نفرق بين أمرين بين تعريف أصول الفقه بالاعتبار الإضافي وتعريف أصول الفقه بالاعتبار اللغوي سأشرح ذلك إن شاء الله حين نضيف نعرفها بالاعتبار الإضافي بالاعتبار معناها الإضافي نحن هنا نضيف الفقه إلى الأصول فنقول نضيف الفقه إلى الأصول فنقول أصول الفقه فإذا المقصود بأصول الفقه بمعناها الإضافي هو واضح نقول بمعناها الإضافي هو الأدلة التي تفهم بها الأدلة التي تفهم منها الأحكام الشرعية جزئية كانت أو تفصيلية بمعنى أننا هنا نعرف علم أصول الفقه أصول الفقه باعتبار الأصول وباعتبار الفقه فالفقه ينصرف إلى الجزئيات والأصول تنصرف إلى الكليات ونحن نعرفها تعريفا إضافيا لأننا أضفنا لفظ الفقه إلى لفظ الأصول فهو إذا معرفة الأحكام الشرعية بجزئية هنا ينصرف الأمر إلى الجزئيات وإلى الكليات معا أما حين نعرفه بتعريفه اللقبي فنحن نقصد العلم الذي يسمى أصول الفقه وهنا هو أدلة الفقه الإجمالية خاصة أدلة الفقه الإجمالية حين نعرف علم أصول الفقه باعتبار إضافي فنحن نعرفه بالجمع بين لفظات الفقه ولفظات الأصول فإذا ينصرف المعنى إلى المعنى الجزئي وإلى المعنى الكلي. معرفة الأحكام سواء كانت جزئية أو تفصيلية. أما إحنا نعرفه بتعريف معناه اللقبي بمعنى أصول الفقه كعلم، فإننا ننصرف إلى المعنى الكلي، أي معرفة الأحكام الكلية. هذا واضح أو يحتاج إلى شرح؟ خذوا معي نحن أمام حالتين، إما أن نعرفه انطلاقا من تفكيك وصول الفقه، أي نحن هنا نجمع بينهما إضافة، أضفنا اسم الفقه إلى الأصول فهنا أصول الفقه، فهنا ينصرف الأمر إلى المعرفة بالأحكام الشرعية جزئية كانت أو كلية. هذا أما إحنا نعلم باعتبار العلم، أي علم أصول الفقه هو العلم الذي يهتم بالكليات، لأن عالم الأصول لا يتكلم عن الجزئيات والفرعية، وإنما يتكلم عن الأحكام العامة، أدوات الاستنباط، عن الشرط، عن السبب، عن المانع إلى آخره. ها؟ اتضح؟ زين. إذن أعيد، التعريف الإضافي هو الأدلة التي تفهم بها، التي تفهم منها الأحكام الشرعية إجمالية كانت أو تفصيلية. أحكام شرعية إجمالية كانت أو تفصيلية. أما بمعنى اللقبي فهو أدلة الفقه الإجمالية. نعم جزئية كانت. وإيش أنت قلت إجمالية أو تفصيلية؟ يعني إيش تقول جزئية أو كلية؟ إيش تقول إجمالية أو تفصيلية؟ لأنه في النهاية مفهوم واحد. تمام. اللقب. أدلة الفقه الإجمالية. أدلة الفقه الإجمالية. أو تفصيلية إيش تقول؟ شنو كتبها إلى بيات الشيخ محمد رحمه الله تعالى يقول وذاك أي أصول الفقه وذاك ذاك وذاك التركيب من جزئين وذاك التركيب من جزئين أي أصول الفقه مركب من جزئين الفقه والأصول مفردين وقلنا الآن نشرح فالأصل ما يبنى عليه الغير والفرع عكسه عداك الطير والفقه معرفة الأحكام التي شرعا طريقه اجتماع الجلة أعيد وذاك ذو التركيب من جزئين وذاك ذو التركيب من جزئين الفقه والأصول مفردين فالأصل ما يبنى عليه الغير والفرع عكسه عداك الطير اضرب والعكس والفرع عكسه عداك الطير والفقه معرفة الأحكام التي شرعا طريقه اجتهاد الجلة والفقه معرفة الأحكام التي شرعا طريقه اجتهاد الجلة إذا اتضح أن الأصل في اللغة هو ما يبنى على غيره وأن هذا العلم علم أصول الفقه يعرف باعتبارين بالاعتبار الإضافي وباعتبار اللقبي واضح الفكرة نعم شرعا طريقه اجتهاد الجلة الجلة العلماء الأجلاء نعم. إذا هذا هو تعريف علم الأصول لغة واصطلاحا أما واضعه فإن أول من وضعه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة وكتاب الرسالة ألفه الإمام الشافعي وقسمه إلى عدة أبواب وبين في الباب الأول منها وهو باب البيان لماذا ألف هذا العلم، لأنه الإمام الشافعي أدرك أن العلماء والأمة أصبحت بحاجة إلى قواعد تستنبط منها من خلالها بها الأحكام الشرعية، لأنه كما يقول الفهم عن اللغة، وهذا يعودنا إلى الدرس الماضي، لأن الفهم أصبح يختلف، فلذلك وضع الشافعي القواعد والضوابط التي في ضوئها يسير العالم أو المجتهد ليستنبط الأحكام الشرعية. ثم تطور هذا العلم فيما بعد حتى أصبح علما متخصصا، علما يعني ناضجا بذاته، وعلم أصول الفقه يتداخل مع جملة من العلوم الأخرى منبثقة منه، منها مثلا علم القواعد الشرعية، ومنها علم الفروق، ومنها علم الأشباه والنظائر، وهي كلها علوم تدخل تحت المسمى العام الذي هو أصول الفقه. فهناك علم الأصول المستقل بذاته، وهو العلم المنهجي الذي من خلاله يدرك العالم القواعد التي بها يستنبط الأحكام الشرعية، لأن الأمة تحدث لها قضية متجددة، وليست هناك قضية إلا ولله سبحانه وتعالى بها حكم، وليس هنالك حكم إلا ومرده بالأصل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى كتاب الله عز وجل، ولكن هذه الأحكام والوقائع المتجددة تحتاج إلى من يعرف النصوص الشرعية سنة وكتابا ليستخلص منها حكم هذه الأحكام المتجددة. الناس كما يقول مالك رحمه الله تعالى تحدث لهم أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور، تتجدد القضايا وتتجدد الناس، والقرآن لم يعد ينزل لأنه ختم على النبي صلى الله عليه وسلم والسنة كذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه القرآن ومثله معه، وقال سبحانه ما فرطنا في الكتاب من شيء. فيأتيني واحد اليوم عنده جديد، عنده مسألة جديدة وقعت الآن، حكم تعاملي مع بنت، حكم أي شيء، يقول هذا الحكم، هذا أريد حكمه، فيقول يسأل الفقيه، يقول الفقيه حكمه كذا وكذا، جيد، لماذا قلت هذا؟ على أي أساس التبني؟ يقول جيد، لأن الأصل في القرآن كذا وكذا، واستمر علماء من ذلك كذا وكذا، وعلى أساس هذه القاعدة البنية هذا. فإذا المقصود من علم أصول الفقه هو أول ما وضعه كما قلت هو الإمام الشافعي. يقول صاحب المراقي رحمه الله: أول من ألفه في الكتب، شفت تكتبوا هذه الأبيات، أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلب، وغيره كان له سريقة مثل الذي للعرب من خليقة. بمعنى أن العلماء قبل الشافعي الصحابة والتابعين كان لديهم من السليقة ما يمكنهم من استنباط الأحكام، لأنهم يعرفون اللغة العربية ويعرفون الأدلة الشرعية، وبالتالي ليست لديهم مشكلة في أن يستنبطوا الأحكام. أما بعد ذلك فإنما أصبح الأمر متعذرا، ما أصبح لا بد من القواعد المنهجية، وهي قواعد علم الأصول لتستنبط بها الأحكام الشرعية. أول من ألفه بالكتب محمد بن شافعي المطلبي، وغيره كان له سليقة مثل الذي العربي من خليقة. جيد، سليقة سجية للعربي من خليقة، مثل الذي العربي من خليقة. ثم ما هي ثمرة هذا العلم؟ تبين مما مضى أن ثمرة هذا العلم هو أن يتمكن العالم أو المجتهد من استنباط أحكام شرعية متجددة، من فهم كتاب الله تعالى فهما يمكنه من أن يستنبط الأحكام في الواقع، من فهم القواعد الشرعية الكلية فهما يمكنه من استنباط القواعد، ثم أيضا هذه السر عجيب جدا لها أصل الفقه، هو أنه يرينا عظمة شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ويرينا الحكمة من اختلاف العلماء والفقهاء في الأحكام، بعض الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى أقسام، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام. هناك الكليات الثابتة التي لا يمكن أن تتغير، ما يتعلق مثلا بمجال العقيدة، بصفات الله سبحانه وتعالى، هذه الأمور خلاص الله تعالى أعلم بها. وهناك أيضا ثوابت حتى بالأحكام العبادية، ثوابت العبادة، الصلاة مثلا، هيئة الصلاة، صفتها، ما يستحب فيها، ما يكره، ما يحرم، هذا أمر موقوف عن النبي صلى الله عليه وسلم وبينه، صلوا كما رأيتموني وصلي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الزكاة ما إلى ذلك. ولكن في أحكام المعاملات وفي بعض ظروف أحكام العبادة تستجد أحوال، وهذه الأحوال لله سبحانه وتعالى فيها شأن، الله سبحانه للشرع فيها رأي. ولكن العلماء يختلفون أحيانا في الإجابة عن هذه الأحكام، لماذا؟ نظرا لاختلافهم في فهم النص الأصلي الذي بنيت عليه الأحكام، واختلافهم في تدبير الوقائع والجزئيات الحاضرة. فبعضهم يقول مباحة، وبعضهم يقول مكروهة، وبعضهم يذهب إلى أنها ندب. هذا ليس اختلافا في الشريعة، ليس لأن الشريعة فيها اختلاف، ولكن لأنها فيها سعة ورحمة. هذه الملاحظة. الملاحظة الثانية أن مجالات الإفتاء أيضا تختلف. فهناك مجالات لابد من أن نأخذ الناس فيها بالشدة، في مجال العقيدة مثلا. شدة ما ليس معنى شدة، شدة معناها الحزم والأخذ التي بالحق. وهناك مجالات نحتاج بها إلى السعة، ما يقع بين الناس من تعاملات. منزع الفقهاء يختلف، بعضهم يكون منهجه المنهج اليسر التيسير في جميع الأبواب، وبعضهم يكون منهجه منهج الأخذ بالحيطة، ومن هناك تختلف فتاوى في الأحكام الشرعية. إذا ثمرة هذا العلم هي على حال معرفة الأحكام الشرعية واستنباطها من الكتاب والسنة. نسبة العلم هو من العلوم الشرعية، وهو من العلوم التي يندرج فيها الكثير من العلوم الأخرى. فالعالم الأصول يحتاج إلى أن يكون من أهل الحديث دراية ورواية، يعرف ما صح من الأحاديث والعلة التي تروى عليها الرجال وعللهم وما إلى ذلك. وينبغي كذلك أن يكون من أهل اللغة، يعرف اللغة المختلفة في فروعها حتى يتمكن من الفهم. لا بد أن يكون من أهل له ملكة في النحو، لا بد أن تكون له ملكة في التركيب بمعنى دلالات الألفاظ، ولا بد أن تكون له ملكة في البلاغة، ولا بد أن تكون له ملكة في التنزيل والفهم. لا بد أيضا لعالم النحو من عالم أقصد الأصول من علم كتاب الله عز وجل، من علوم القرآن، لا بد أن يكون على معرفة بأسباب النزول، وعلى معرفة بالناسخ والمنسوخ، وعلى معرفة بأحكام آيات الأحكام، وعلى معرفة مقاصد كبرى لكتاب الله سبحانه وتعالى. إذا تلاحظون أيضا لا بد أن يكون من أهل معرفة الفقهية، وإن كان لا يشترط فيه لحاطته فيها، لكن لا بد أن يكون من أهل معرفة الجزئيات، بعض الجزئيات والفروع، لأنه هو في النهاية يريد أن يفتي في أمور جديدة ويؤسس لفروع جديدة. لذلك لا بد أن يكون أيضا من أهل، لا بد أيضا أن يكون من أهل معرفة المقاصد، مقاصد الشريعة، المقاصد الكبرى، ومعرفة القواعد وما إلى ذلك. فعلم أصول الفقه هو علم شرعي، وهو من أشد العلوم الشرعية، لأنه يجمع الكثير من هذه من هذه العلوم، بل إن بعض معاصرين والشيخ فريد الأنصاري رحمه الله تعالى يقول إن علم الأصول هو العلم الذي اكتمل منهجه في علوم الشريعة، هو العلم الذي اكتمل منهجه في علوم الشريعة، فصلح بأن يكون منهجا تقاس عليه العلوم الشرعية المختلفة. لأنه عليه نسبة هذا العلم. هنا نصل إلى حكمه، ما هو حكم تعلم علم الأصول؟ علم الأصول هو فرض كفاية، ولكنه في حق المجتهدين وفي حق العلماء وفي حق من يريد أن يتصدر للاجتهاد واجب فرض عين. بل إن الشيخ محمد الشخص محمد الشخص مختار كنت الشنقيطي عليه رحمة الله جعله واجبا على كل أهل الذكاء والفطنة ممن يمكن أن يكونوا أهل رسوخ فيه، فقال من لديه ذكاء وعقل وقابلية الذي فعل وجب عليه يتعلمه ليحفظ الأمة فيه، لكنه في نهاية فرض كفاية في حق المسلم الذي لا يسعه ان يكون من اهل العلم من اهل الاصول، وفرض كفايه عليه لانه يسعه التقليد فيما طبعا فيما الامور التي يحكم فيها التقليد. هذا الكتاب الذي سنقراه ان شاء الله في الحصص القادمه هو كتاب ورقات امام الحرمين، والامام الحرمين هو الإمام الحرمين بن جويني رحمه الله تعالى من علماء الشافعية، ولد في نيسابور سنة 419 للهجرة، وخرج إلى المدينة وإلى مكة ودرس بهما وجلس بهما يجمع مذهب الإمام الشافعي ويؤصل له ويدرسه، فسمي بذلك الإمام الحرمين. سبب تسميته بإمام الحرمين هو هذا، وأنه كان يدرس هناك وكان يجمع نصوص الشرع ونصوص مذهب الإمام الشافعي خصوصا ويؤصل لها، وله مؤلفات كبيرة في علم الأصول، وهذا المؤلف ورقات إمام الحرمين ومن المؤلفات التي تلقاها الناس بالقبول ووضعوا لها الكثير من الشروح ونظموها الكثير من الأوهام، وهو كتاب يصلح للمبتدئين في هذا الفن لتكون لديهم الملكة لكي يدخلوا إلى باب التمكن والرسوخ في هذا العلم. وقد مات جويني رحمه الله تعالى، توفي سنة 478 للهجرة بعد أن رجع إلى نيسابور وتوفي بها رحمه الله تعالى ودفن. والعلماء زكوه تزكيات عجيبة، قلنا أنه كان من أعلم أهل زمانه وأنه كان أعلم أهله بالأدب والأصول، يذكرون بترجمته من ذكائه من علمه من ورعه من تقواه العجيبة والمدهشة حقيقة، نسأل الله صلى الله عليه يرحمه رحمة الواسعة. هذا فن علم أصول الفقه يحتاج إلى شيء من الفطنة ومن استحضار الملكة العقلية، وهو إن شاء الله علم يتبعنا فيها الخطوات التي أشار إلى الإمام في مؤلفه وعلم عادي يمكن إن شاء الله تعالى أن نفهمه، ونبدأ الآن بنص نص الإمام رحمه الله تعالى. حيث تكلم عن أحكام شرعية. بسم الله الرحمن الرحيم. معنى أصول الفقه هذه ورقات تشتمل على معرفة سفور من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفصلين أحدهما الأصول. نعم. فالأصل صحيح. حسبك. إذن هنا يبدأ الإمام بما بدأنا به حيث يعلم أصول الفقه، قال إنه مؤلف من مفردين اللي هما لوحده هما الأصول والفقه ثم قال نعم الأصل ما بني عليه غيره الأصل ما بني عليه هذه براعة استدلال هو يريد يحدثنا عن الأصول فبدأ بكلمة الأصل والفرع يشعرنا أنه سيدخل في هذا السياق الأصل هو ما يبنى عليه غيره في كتاب الله سبحانه وتعالى أصل الأحكام الشرعية لأنها في كلها مبنية عليه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أصل الأحكام الشرعية لأنها مبنية عليها أما الفرع هنا مقابلة بين الأصل والفرع أما الفرع فهو ما يبنى ما يتفرع عن غيره الأحكام الفرعية هي متفرعة عن قواعد وأصول كلية هي كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه فروع عن تلك أي أن هذه تحتاج لكي تكون صحيحة ولكي تكون سليمة أن ننظر إلى علاقتها بالأصل وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أقوال الفقهاء ومذاهب الأئمة والجزئيات التي تأتينا في الفقه في مختلف مذاهبه نقيسها انطلاقا من الأصلين فكلما جاء إمام أو مفتي أو عالم بقول قلنا شيء نسمع منك قوله ولكن ما هي علاقته بالأصل ثم يأتينا عالم آخر بقول مخالف فنقيسه على الأصل فأقربهما إلى الأصل الذي هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نأخذ به فكأن الأصل هو المثال الذي نحتكم إليه حينما نختلف شيء أصل والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي تريق المسلمين جيد الفقه هنا أيضا انتقل إلى تعريف الفقه الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بمعنى أن الفقيه ليس هو الأصولي الفقيه مهمته الفروع والإحاطة بها الفروع التي بنيت على أحكام الشرع هنا يخرجون في حال تخريجات عديدة يقولون فخرج بقولنا شرع الأمور النظرية التي لا علاقة لها بالشرع من الرياضيات وما إلى ذلك والأمور العقلية التي تنسوي إلى العقل إنما مرد اهتمام الفقيه ليس للأمور العقلية ولا للأمور الاستنباطية وإنما إلى الأمور المخرجة على أحساس أحكام شرعية أصلية فالفقيه مهمته جمع الفروع الفرعيات والجزئيات ولكن التي بنيت على أساس حكم شرعي أصلي التي بنيت على أساس الأصول نعم أقسام الأحكام والأحكام تبع جيد طبعا هناك الخطاب اسمين خطاب الشرعي هناك الخطاب الوضعي وهناك الخطاب التكليفي وهنا سيحدثنا عن احكام الخطاب التكليفي قال والاحكام سبعه وان كان جيدكم الشيخ محمد يحيى الولاتي رحمه الله الشنقيطي في شرحه للورقات قال الاحكام خمسه فقط وسيبين لماذا نعم فالواجب ما يتابع على النوع الاول من الاحكام الشرعيه هو الواجب والوجوب لغه الثبوت واللزوم وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا الناس واطعموا القانع والمعتر الوجوب اللغه هو الثبوت واللزوم وما الى ذلك اما في اصطلاح الشرع فهو ما لا يذهب عليه شيء قل لي كلام الإمام حتى يصححه من وسع بعد ذلك يا عقبه تلاحظون ان الامام الجويني قال ما يذهب على فعله ويعاقب على تركه وهنا انتقل الى ثمره الوجوب ولكن الوجوب في الحقيقه الوجوب هو ما طلب الشارع ورغب في فعله لا على جهة الندب ولا على جهة الاستحباب وإنما على جهة الإلزام أنت يجب عليك أن تصلي طبعا نتيجة فعل الوجوب هي أن الله سبحانه وتعالى يذيبك من يعطيك أجر الصلاة والنبوية كمنازل المصلين في يوم القيامة. لكن في النهاية مضاد. هل يمكن أن نقول أن الواجب هو الفرض؟ هو الجمهور نعم جمهور على أنهما الواجب هو الفرض، لكن الأحناف كما سنرى لاحقا يفرقون بين الواجب والفرض، يقولون أن الواجب ما ثبت بدليل شرعي قاطع، وأن الفرض هو ما ثبت بدليل شرعي قاطع كما سنرى لاحقا إن شاء الله تعالى. إذن الجمهور على أن الواجب والفرض يستويان، والأحناف يفرقون بين الواجب والفرض. نعم. إذن الواجب هو ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذه ثمرة الواجب. لكن الواجب هو ما طلبه الشارع على وجه الإلزام، ما طلبه الشارع طلبا إلزاميا، ما طلبه الشارع طلبا إلزاميا. نعم. والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. الدرجة الثانية هي المندوب. المندوب هو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على ترك. والندب في اللغة هو الندب في اللغة يأتي بمعنى الطلب، يأتي بمعنى الطلب، ندبته إلى كذا أي طلبت منه أن يفعل كذا. وفي الشرع هو ما طلبه الشارع على وجه الاستحباب، ما طلبه الشارع على وجه الاستحباب وليس على وجه الإلزام. طبعاً ثمرة ذلك أنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، بينما الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه. نعم. مثلاً الواجب هو كل فروض العين. الصلاة هي واجبة بنص كتاب الله سبحانه وتعالى، أقيم الصلاة وآتي الزكاة. أما المندوب فهو ما ندب إليه استحباب، وهو على حال كما أشار الإمام الشافعي رحمه الله، لأن المندوب درجات. هناك مندوب هو يقول هناك مندوب هو في حكم الواجب من حيث استحبابه، مثلا الأمر بالنواب الوتر لا ينام حتى يوتر، مرني حبيبي صلى الله عليه وسلم لا نعم هو سنة مؤكدة لا يعاقب على تركها صح، ولكنها مطلوبة بدرجة كبيرة. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر أن أهل زمانه من الصلحاء كانوا يحرمون عدالة من يعرفون فيه ترك صلاة الوتر، يقول هذا غير عدل، معنى هذا ولم يفعل حراما، لكن لأن لآكدية هذه السنة ولمحوريتها في الشرع يقولون هذا غير عدل. نعم. بعدين إن شاء الله. والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على ذلك. نعم. القسم الثاني من أقسام الأحكام الشرعية هو المباح، وهو الجواز، معنى أنه لا يعاقب على تركه ولا يثاب على فعله، ولكن أيضا هناك منزع. العلماء يقولون هناك من المباحات ما لو فعله الإنسان مخلصا نية لله عز وجل حصل لهم الثواب. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أخبر الصحابة قال وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون فيها أجر؟ فقال أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر. ويذكر الإمام الشافعي أيضا أن هناك من المباحات ما يتحول بديمومته إلى مكروه، فاللهو المباح مباح، ولكن حينما يصل الوقت شل وقته باللهو فالعلماء قالوا يكرم له ذلك. بمعنى أن هم يقولون عبارة الأصوليين يقولون المباح مستوى طرفين ومستوي طرفين، ولكن هو في الحقيقة غير مستوي طرفين دائما، في المباحات هي أيضا تختلف في درجتها. هناك مباحات قد تجي الأصل في النكاح أنه مباح مباح فقط، إن كانت في بعض الأحيان يجب على بعض الناس، ولكن إذا قال قائل أنه لا يتزوج أنه لا يتزوج أنا لا أفعل هذا المباح، فإن الشريعة تترغب عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبر السلام فذكر أحدهم أنه لا يتزوج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، معنى أنه إذا ترك هذا المباح على وجه من التعفف المذموم ظن منه أن ذلك هو الأكمل فإنه يكون قد خرج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن صوابه. إذن دائما لا بد أن نرى المباح، هذه نظرة المباح ومستوى الطرفين صحيح الأصل، لكن المباح قد يذاب فاعله إذا استحضر نية، وقد يصل فاعله إلى درجة المكروه إذا فعله إذا ترفع عنه، لأن ما أباحه الله سبحانه وتعالى لا يمكن للإنسان العادي أن يترفع عنه ولا أن يرغب عنه. نعم. قال والمحظور ما يطيق على ذاته ويعاقب على فعله. نعم. المحظور الحظر هو التحريم وهو الحرام، ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ولكن القاعدة في الشريعة هي تلك التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم ما نهيتكم عنه اجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. طبعا هنا نلاحظ فرق بين الفروض التي يجب أن نأتي بها دائما فروض العين، وبين المباحات التي نأتي منها المندوبات التي منها المندوبات التي نأتي منها ما استطعنا. أما في دائرة الحرام فإننا يجب أن نفتعل دائما ما أمرتكم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وسبحان الله من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده كما يذكر ذلك ابن القيم حينما تكلم بهذا الباب، من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه جعل رتب على الهم بالطاعة حسنة، ولم يرتب على الهم بالسيئة سيئة، بل الحسنة إذا هم من الإنسان ولم يعملها كتبت له حسنة كاملة، والسيئة إذا هم بها ولم يعملها لم تكتب عليه، وإنما تكتب إذا هم بها وعملها تكتب سيئة كاملة. شوف سبحان الله رحمة الشريعة في باب المحظورات، يجب أن الهم في باب المباحات والمندوبات مجرد الهم يكسبك أجر، في باب المحظورات لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب عباده، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله أن يخفف عنكم لأنه يعلم ضعفنا، ولذلك قال وخلق الإنسان ضعيفا. في هذا المجال لا تكتب السيئة إلا إذا كانت كاملة. طبعا بعض العلماء يقسم الوجوب، يقول الوجوب 14 نوعا والمندوب يصل إلى 7 أنواع، هذه أمور تفصيلية ممكن أن نعمل فيها إن شاء الله ورقة فقط للاستزادة ونعطيها للطلاب لكي تكون، أما في الدرس فلا أعتقد أنه حينما نمضي للجزئيات سيكون هناك تعقيد في الأمر، بالتالي فقط نكتفي بالتعريفات وبالمتن. نعم. قال والمكروه ما يثاب على ذاته ولا يعاقب على فعله. والمكروه لا يثاب على تركه ولا يعاقب، طبعا المحرمات ما نحتاج نمثل، الكبائر كلها نسأل الله سلامة العافية من الزنا قتل النفس ما إلى ذلك من حديث الزور غير ذلك، بل القرآن منهج القرآن في ذلك أنه ينهانا حتى عن الافتراء ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. نعم. أما المكروه فهو الرتبة الثانية من التحريم، فكما أن الباب الواجب هناك واجب فرض اي الواجب الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه وهناك ما هو دون ذلك يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه فان هناك ايضا الحرام الذي يثاب على تركه ويعاقب على فعله وهناك المكروه الذي يعاقب لا يعاقب على تركه ويثاب على فعله فما ثبت تقابل جيد جيد العلماء يقول الواجبات تنقسم الى اقسام هناك الواجب الموسع وهناك الواجب المخير الواجب الموسع هو ما امرنا بفعله على جهه الوجوب ولكن ثمه استعاده في وقت فعله والواجب المضيق مثلا الواجب الموسع مثلا الحج بالنسبه للنساء هو واجب على كل مسلم ولكن وسع وقته وقرن بالاستطاعه فمتى الاصل ان كل منا يجب ان الحج احد فروض الاسلام فرائض الاسلام الخمس كبرى ولكن لا يجب على كل واحد منا الا حينما تتوفر شروط التي هي الاستطاعه اما الواجب المضيق فهو ما له وقت محدد كالصلاه مثلا وكالصيام الصلاه لها وقت محدد يجب ان تاتي بها الوقت اذا صار قضاء ولذلك رتب ابن حزم على ذلك فقال باب اذا فات زمان العمل فلا عمل وهو يناقش امرنا من فاتت الصلاه مثلا من ضيع الصلاه هل عليه ان يعيد الصلاه؟ طبعا هناك خلاف بين العلماء بعضهم قال لا يعيد لان واجب الصلاه مقترن بزمان معين فحيث لم يؤديها بذلك الزمان المعين اثم وسقط وجوبها بذلك الزمان. واضح الفكره؟ ما عرفت الاصل انه اعقدها هذا لكن الاخوه يسالون. بعض الاخر من العلماء قال لا هو يعيد صلاته ويقضيها ولكن بامر جديد وليس بالامر القديم لان الامر القديم الذي هو واجب ادائها في وقت معين متوجه الى وقت معين ولكن يناسب ادائها في وقت جديد بامر جديد. طبعا صح. طبعا الحال الامام ابن تيميه يرشح انه يستغفر ويكثر من النوافل. لا يقضي هكذا يرشح ابن تيميه. والإمام المالكي على أنه يقضي. قضاءه لم سنة الموت غير عقب تاركها، سنة الفجر غير عقب تاركها. والمالكية عندهم قضاء سنة الرغيب أنه يقضي. خرج الحكم ما بس على المكروهات كثير مثلا اللغو في الكلام تشبيك الاصابع التكاف المساج مكروهات لكل الجلوس في الطرقات بدون مقصد كره تبالي فرقات الصلاة إن كان هذا أقول لكن الحديث فيه في نظر نعم إذا قلت صلى الله عليه الواجب الموسع المضيق هو وهناك أيضا قسم آخر هو الواجب المخير ومثلا في كفارة اليمين على القول انها على التخيير فانت يجب عليك ان تكفر لكنك مخير في طريقه تكفير باعتقاد الصيام ما الى ذلك. نعم. اذا هذه نماذج من اقسام الواجبات وواجب معين وما الى ذلك هي اقسام كثيره لو استمرنا في ذكرها لانتهى الوقت. فهذا هو المباح المكروه ثم بقية الصحة البطلة. هنا يعقب الشيخ محمد يحيى لولاد الشقيق فيقول الصحة والبطلان داخل هما مفهومان داخلان في هذه الأحكام الخمسة. في الأصل الأحكام الخمسة فقط الأمر إما محرم وإما مندوب واجب وإما مباح أو مندوب أو مكروه. والصحة والبطلان هي مترتبة على هذه الأمور، فالأمر المحرم هو باطل والأمر الواجب هو صحيح إذا جاء بطريقته وشروطه معينة. أعتقد أنه الصحة والبطلان تركما إن شاء الله لبداية الدرس المقبل، لأن فيما بعض أو الإيضاحات وإلى ذلك، وأترك المجال للأسئلة. حاليا تكون المندوب هذا يقول ما الفرق بين الفرض والواجب؟ قلت الفرق بينهما الحنفية على أن الفرق هو ما للواجب هو ما ثبت بنص محكم، والفرق هو ما لم يثبت بذلك. مثلا الفاتحة في الصلاة، غير واجبة عند الأحناف، وإنما هي فرض، لأن القرآن قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وهم يخالفون الجمهور الذي يرى أن الفاتحة واجبة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى عن مالك قال لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. الأحناف يقولون حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن لم يصل إلى حد التواتر، وبالتالي الفاتحة فرض وليست واجبة. أما قراءة جزء من القرآن في الصلاة فهي واجبة. واضح؟ إذا الفرق بين الفرض عنده والواجب أن الفرض وما ثبت بدليل قطعي، والواجب العكس، الواجب وما ثبت بدليل قطعي، والفرض هو غير ذلك. فالفاتحة عند الجمهور واجبة في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن، والفرض وهي عند الحنفية فرض فقط لأنها ثبتت بحديث. أما الواجب عند الحنفية فهو قراءة ما تيسر من القرآن. وضح الفرق بين الفرض والواجب عشان يكون تضح. جيد. الأخ يعاقب فاعله ويذاب تاركه، فكأنه الإمام تكلم على علم الله تعالى أنه سيعاقب أو أنه سيذاب، وأن الصواب يقول ما يستحق فاعله أن يعاقب، ويستحق ما يستحق فاعله أن يذاب، ويستحق تاركه أن يعاقب. طبعا هذا في حال ملاحظة جيدة. هذا ذلك يتعلق بالصحة، المطلقة التي سنعلمها، ولذلك يقول اللي فرعنا عليها. فمن فعل الأمر رغبة وامتثالا لأوامر الله عز وجل هو الذي فعله على جهة الوجوب، أما من فعله خوفا مثلا وما إلى ذلك فإنه لم يؤدي واجبه، لأنه فعله على جهة الخوف. واضح؟ هذا السؤال يتعلق بتعريف الكلام عند النحاة، سنجيب عليه إن شاء الله في المرة القادمة. أي نظم تنصحنا أن نحفظ في النحو وأصول الفقه؟ في الوصول في هذا الباب هناك نظم ورقات إمام الحرمين للشخص الأحمد والهندي من أراد إن شاء الله، ونظم جيد أعتقد أن حفظه يفيد. وأيضا لا شرمية هناك نظم عبيد ربي وهو أيضا موجود، حفظ الله قد يولي إن شاء الله. الإمام الشافعي توفي سنة 104 أو 204 للهجرة. نعم. قد يترك الإنسان شيئا لكن ليس طاعة لله ولا يذاب على ذلك. على كل حال العلم عند الله تعالى أن يعرفه أن العلماء يقولون إن المرأة إذا هم بالسيئة ولم يعملها لم يكتب الله له سيئة. ولكن فعلا بعضهم يقول إذا لم يعملها لأنه فقط لم تتوفر أسباب التي تجعله يعملها أو لم يعملها خوفا وما إلى ذلك فقد يعاقب على ليس لأنه عاقب عليها ولكن يعاقب على نيته أنه كان يمكن يفعل محرمون النية والناس على كل حال أن أخذ بنياتهم. الصحيح والباطل عند إمام الحرمين جعله حكم متعلقا بالواجب فقوله صحيح وهذا يرجع إلى شروط العمل إن توفرت فقوله باطل إن اختل شرط أو ركن من العمل ومن الحرام فلا علاقة للصحيح والباطل به هذا صحيح. هذا وما أشرنا إليه لأن هذا صحيح أن الإمام أن الشيخ الولايات قال وهذا مندرج وهذا الباطل والصحيح مندرجان في سياق الأحكام العامة فإنهما نتيجة للفعل. فإذا فعل الأمر الفعل الواجب ولكن اختل بعض الشروط فهو باطل، وإذا فعل الفعل الحرام فهو أيضا باطل، وإذا فعل الفعل الواجب بشروطه فهو صحيح وهكذا. فهذا الملمح أشرنا إليه في شرح الولد في الواجب والفرض الأحناف خالف الجمهور ودليلهم مبني على قاعدة الشرعية كيف نفعل ومن نأخذ وكيف نرجح الأقوال. لكن الحال الذي يعتقد هو أن رأي الجمهور هو رأي الجمهور ورأي الأحناف هو رأي بعض من الجمهور، فالأصل أن نأخذ برأي الجمهور والله تعالى أعلم. ما تعريف كلمة أصولي لأنه يقودنا إلى أشياء أخرى؟ الغرب الكافر يعرف الأصولية لكل ما التزم بشرعه، أما الأصولي في عرض الأصوليون فهو المشتغل بعلم الأصول المتخصص فيه العالم القواعد والأدوات التي تمكنه من استنباط الأحكام الشرعية. والفرق بينه وبين الفقيه كما أسلفنا أن الأصولي أمه الأحكام العامة والقواعد العامة التي تؤدي إلى استنباط الأحكام الشرعية، أما الفقيه فمهمته هي الأحكام الفروع المبنية على المخرجة على أساس الشرع. يقسم البعض المكروه إلى كراهة التنزيه وكراهة التحريم فهل يعاقب فاعل كراهة التحريم؟ كراهة التحريم هي داخلة في الحرمة وكراهة التنزيه هذا الحال تقسيم منهجي فقط. مثلا المرضعة يقولون التي فشاء رضاعه، من خطب مثلا امرأة وقد فشى من قبل وجد امرأة أخرى ذكرت أنها أرضعتها وأنها أرضعته أيضا، هنا يكره له كراهة التنزيه فقط لأن الرضاعة لا يصح بواحدة. ولكن إذا فشى الرضاعة من قبل الخطبة ثم خطبها فالأصل أنه يجب أن يتزوجها. لماذا؟ لأنه شاء الحديث النصوص صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد قيل لما جاء الرجل الذي يريد أن يتزوجها. يقول عز وجل ما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فانتهوا مما استطعتم. كيف يؤخذ لهذا الأمر؟ أي في الأمرين، في الأمر بين أمر الله عز وجل بالامتثال وقول الرسول بالإتيان باستطاعة، لا تناقض بين الأمرين، ليس لازم تتناقض بين الأمرين. الله سبحانه وتعالى بين لنا أن كل ما آتانا الرسول فخذه، وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين لمراد الله تعالى بهذا الاتيان، ومراد الله تعالى بين أن صلى الله عليه وسلم مبني على التيسير في شأن الأمر وعلى التشديد في شأن الحر. الأمر واضح، التوفيق بينهما هو هذا. الله سبحانه وتعالى ما قال ما آتاكم الرسول فابتدئوه كله، قال ما آتاكم الرسول فخذوه، والعقل لا يقضي كامل الامتثال. والنبي صلى الله عليه وسلم بين الاخذ الواجب فقال وما اتيت ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم رحمه من الله سبحانه وتعالى. من استطاع ذلك في كتاب الله عز وجل، فالطائف اصلا انه لا يكلف الله نفسه الا وسعها. ابن القيم رحمه الله تعالى ناقش هذا الخلاف بين قول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسه الا وسعها، وبين قوله حكايه عن المؤمنين بدعائهم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقال إن هذه الآية وردت في باب الدعاء، ولكن حكمها منسوخ، معناها أنها إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس إلا ما يطيقون، بدليل قوله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ودليل أن الله سبحانه وتعالى قال ويريد الله ليخفف عنه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذا كنت قلت هذا فقد أخطأت. أنت قلت الذي في قلبه نية فعل السوء ولم يفعل يعاقب على نيته، كيف نربطه مع الآية أن تبدو ما في نفسك وتخفو الحديث من نعم. الأصل أن من هم بالسيئة كما قلت، وهذا الذي أريد أن أقول، أن من هم بالسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه، وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوها يا حديث هيا عموما قيدة أحاديث أخرى لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما لم نقوله أن وسوستنا ما لم نقولها وننفذ بها من الله سبحانه وتعالى لا يعاقبنا عليها. قرأت الفاتحة مرتين في صلاة الفجر فلم أتعمد وبعد أتيت بالصور. الأصل أن من قرأ الفاتحة متعمداً تبطل صلاته، ولكن من قرأها من غير عمد لا تبطل صلاته، اتيانه بالصلاة طبيعي. شعر. نعم. اسم الله. الواجب يثاب على فعله ويعاقب على تركه، الحرام يعاقب على فعله ويثاب على تركه. ويثاب على تركه. ما دليل الثواب على التركة؟ دليل الثواب على التقوى استنباط من دليل الثواب على الوجوب، وما مجرد لان ترك الفعل الحرام امتثال لامر النبي صلى الله عليه وسلم، وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان امتثله وثيب عليه. نعم نسخت من ذلك. قال ارايتم لو وضعها في حرام لكان عليه وزر، كذلك لو وضعها في حلال. معنى ان الحرام مباشره يستلزم الوزر، قد يعفو الله سبحانه وتعالى. طبعا وانا انبه كما ان شاء الله هي الذنوب ثلاثه اقسام، لذلك اليوم لا يغفر هو الشكر لله سبحانه وتعالى، الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك ان يشاء. وهناك ذنب في علم الله سبحانه وتعالى، ان شاء غفره وان شاء عذب به، وهي الذنوب التي تقع من العباد في حق الله سبحانه وتعالى، زينة نسأل صلاة العافية وشرب خمر وما إلى ذلك. وهناك ذنب صاحبه لا يترك، وهو ذنب متعلق بينك وبين العباد، فإنك لا تنجو منه إلا حين تستسمحه. وقد يتولى الله سبحانه وتعالى عنك بالآخرة هذا الأمر. ولذلك لما ناقش العلماء عن قول الله سبحانه وتعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، والدعاء اغفر لي ما بيني وبينك وتولى عني ما بيني وبين عبادك. قال تبديل الحسنات له صور، قد تكون تبديله سيئة بأن كل حسنة توفر فتبدل كما هو الله، وقد يكون تبديلها بأن يضاعف الله له أجر حسناته حتى تغلب حسناته سيئاته. وقد تكون صورة التبديل أن يتولى الله عنه ما بينه وبين الناس وأن يغفر له ما بينه وبين الله عز وجل. هذا فرق يعني فرق لغوي. الله لك الحمد كذلك نقول لما نقول لك الحمد كذلك تقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما انت اعلم منا انت مقدم وانت مؤخر. نسالك حبك وحب من يحبك لا عليك دون حبك. اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض وامام العرب. اللهم بارك فيما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما واخلاصا ويقينا يا رب العالمين. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. Thank you.